من أعراض الخلق هي لله وحده. قال الله تعالى: فيه الحكم إلا لله، فلا قدرة لأحد على إيصال الخير لأحد أو دفع شر عنه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وليس هذا منبيا عما يكون منك لغيرك، بل هو منبي عما يكون منك لنفسك. قال الله تعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض السلف: يريد ان يبتلي فلا يبتلي، ويريد ان يتوب فلا يتوب، مما يبين عظم قدره الله سبحانه وتعالى وشده عز المخلوق، وانه لا يوصل الى نفسه خيرا ولا يدفع عنها شرا الا باذن الله عز وجل. ومن وعى هذا المقام قال عقوق قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى رغبه اليه ورهبه منه، فانه يعلم ان امره بيد الله وحده، وان قلبه بين اصبعين من اصابع الله، ان شاء اقام وان شاء ازاغ، فلا يسال في نفع نفسه الا الله، ولا يرجو الا الله، ولا يطلب الا الله، ولا يخاف الا الله، ولا يتوكل الا على الله، فهو دائم الدوران مع امر الله. فمتى كان العبد كذلك وفقه الله عز وجل للخيرات، وحال بينه وبين المعاصي والسيئات، واذا التفت المرء الى قوى نفسه وقدرها من فصاحه لسان او قوه جنان او كثره مال او اصاله نسب او غير ذلك خذل، فكان سبب هلاك نفسه وخسارتها هو توكله على نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.